في مهمة غير التي جعلها الله له. احنا في جعلنا لما بنوجد مثلا زيت البترول بنطلع منه بنزين، ده بتاع طيارة، وبنطلع منه سولار. لما تجيب السولار ده وتجعله في الطيارة افسده الله. اذا فلا بد ان تأخذ الجعل من الذي اوجد. فالحق سبحانه وتعالى يقول انا الذي خلقت الانسان وخلقت له ما يقيته وما يحفظ نوعه فاستمعوا مني رزقه، هذا حلال وذلك حرام. لقائل ان يقول كما سبق ان قلنا واذا كان الله قد حرم بعض الاشياء فلما خلقها؟ هي خلقها لمهمة غير التي وجهتها انت لها. يبقى اذا هي زي ما قلنا الخنزير محرمه ليه؟ طب خلقه ليه؟ الخنزير ده هو اللي بياكل قذورات الدنيا، هو ده بقول لك مش ما عملوكش تاكله، انما هو عمله عشان ياكل ايه؟ تاكل قذرات الدنيا واوساخها وميكروباتها ومش عارف ايه. ولو ان انسان ذهب الى غابة من الغابات وفيها عديد من الحيوانات، هذه الحيوانات لو انها نقلت لك صورة من معيشته لتعجبت، فضلات هذا غذاء لذاك، وسم هذا حماية لذاك. السم اللي في التعبان ما بنكلوش، انما بنعوذ في وقت من الاوقات لنقضي به على ميكروب. فانت اذا اخذته تبقى جعلته لغير ما خلق له. يبقى اذا الخلق شيء والجعل شيء اخر. فالحق سبحانه وتعالى يقول قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، مش بتاعكم ده، انا اللي خلقت الانسان واعلم ما ايه ما يقيته. ولما حرم عليه شيء مش معنى ذلك ان الشيء ده مش مخلوق لمهمه، مخلوق لمهمه، بس انت هتوجهه لغير الايه؟ لغير هذه المهمه. فاحترم مخلوقات الله كلها، لان كل مخلوق له ايه؟ له مهمه. بدليل اننا لما جبنا المبيدات في الحقول صحيح ابادت الضاره في نظرها، لكنها ابادت النافعه ايضا. اللي كان بيقضي على الديدان ويلتقطها ويعمل مش عارف ايه ما عادش. اذا فكل شيء له ايه؟ له شيء مخلوق له. فهو بيقول انا احللت لكم بهيمه الانعام وحرمت عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، تقوموا تيجوا ليه للشيء اللي انا حليته وتحرموه؟ تمام، اللي تحرمه مما احل الله زي اللي تحله مما حرم الله، قد بعضها تعدي عن الجعل المخلوق لمن؟ المخلوق لله. فقال الله سبحانه ما جعل الله من بحيره. ايه البحيرة؟ قلنا البحيرة هي الناقة تشق اذنها، ومعنى تشق اذنها بيعطى لها علامة علشان تبقى سائبة كده في المرعى، لا ترد عن مرعى ولا ترد عن ماء ولا يشرب لبنها ولا يركب ظهرها ولا يجز ولا يجز الصب ابدا، كده مطلقة لله. ليه امتى يعملوا العملية دي؟ ام قال لك اذا انجبت 5 بطون، يقول والله هي ادت فيصح من ايه نافيها بقى من ولا سائبة. السائبة كان الواحد لما يكون مريض او قادم من سفر يجي لاي ناقة يقول هي سائبة. سائبة يعني مش مربوطة، تاكل زي ما تاكل وتشرب زي ما تشرب وتنام زي ما تنام ولا حد يتعرض لها ابدا. دي سائبة مأخوذة من اين؟ الماء السائب. الماء السائب احنا عارفين ان الماء عنصره الاستطراق. يعني ايه عنصره الاستطراق؟ تيجي المية وان كانت جايه من اعلى، لو انها بقى بالعقل كده جايه من اعلى كانت تملى قمم الجبال الاول. لا يا اخويا، هي تملى الواطي الاول ولا ينتفعش منها العقل الا بعد ما ايه؟ ما الواطي يشبع يشبع يشبع وبعدين تبقى ايه؟ تبقى تطلع لفوق سائبه. الماء ما بيمشيش انت على كيفك الا اذا حجزته بقى في مواعين وعملت ضغط وعملت ضغط وعملت عمليه ثانيه خالص، انما لو سبته كده يروح مال الحته الواطي لحد ما تتساوي بالعالية وبعدين يملى دي ويبقى كده من غير ما حد ايه يتعرض له. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. برضو الوصيلة ايه؟ برضو حاجة ناقة هنعفيها من اننا نذبحها ولا نركبها ولا هي حرة برضو. ليه؟ ام قال لك وصيلة كانت الناقة لما تجيب انثى يربوها لانها وعاء الانبات، وفحل واحد يقضي كم انثى؟ يبقى عايزين اناس كتير ولا لا؟ عشان هم اللي هيحملوا، واذا كان ذكر يذبحوه. احنا برضو كنا في الريف كده، النهارده كانت الجاموسه تيجي تولد، لما تولد عجله يقول لك دي تتربى، ولما تولد ذكر نذبح. نقول احنا يا صغار يا اللي مش عارفين حاجه نتمنى والجاموسه بتولد لها تولد ايه؟ عجل عشان ناكل. انما اهل البيت اللي عندهم رشد يقول لك يا ست تولد انثى علشان هتبقى ايه؟ وعاء نجيب منها. الله. فاذا ما جاءت بانثى وذكر اثنين ويا بعض، يوم يقول لك ان الانثى وصلت اخاها فحمته من ان يذبح يبقى يظل. وده امر ضروري، لان لو كنت هتذبح كل ذكر من اين تاتي بالفحول؟ بالطلقات تجيبها منين؟ وهو لازم يكون كده. يبقى دي اسمها الوصيله التي وصلت اخاها فلم يعلمها. ولا حامل. حامل يعني هو الفحل يحمي ظهره من ان يركب ويحمي نفسه، يبقى سايب برضه كده. امتى ده؟ اما قال لك لما يجيب 10 طبطه، اما يلقى 10 اجيال، نقول له والله انت عملت اللي عليك بقى، ايه ما حدش يتعرض لك. وقالوا في الضابط لها ان ابن ابنه يقدر يلقح، ابن ابنه يقدر ايه؟ يلقح. يبقى بقى خلاص يا مهد. فبيقول ربنا ما جعلش دي، بل هو خلقها لتنتفعوا بها ولتأكلوا لحومها. فاللي تزهقوا منه يعملوا فيه ايه؟ كلوا لحوم واذبحوا، ما تحرموش شيء. احل الله ايه؟ احله الله. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. معنى يفتري الكذب يجيب غير موجود ليوجده. دي ما كانتش موجودة ابدا. كنت يفترون على الله الكذب، اذا كان فيه صدق، وبعد ذلك طرأ عليه كذب. لان معنى الكذب مش سطر حقيقة. ونقول له نعم، لان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق اولا عمل ايه؟ بلغهم منهجه. فكان من المفروض ان يبلغ كل جيل الجيل الاخر المنهج. لكن طول الزمن والغفلة، طول الزمن والغفلة بيخلي الناس تنسى بعض الاحكام، فيبعث الرسل عشان ايه؟ يذكر. الذين كفروا اي ستروا منهج الله وستروا وجوده وستروا البلاغة عنه، كل ده يفترون على الله الكذب. ده اول مجيه في العرب على يد واحد اسمه عمرو بن لحي، هو اللي سافر الى بلاد من بلاد الروم فوجد اوثان واصنام، فراح نقلها لمكة. اول ما دخلت الاصنام هناك اندأه، جعل لله ايه؟ اندادا. وبعدين جعل الوصيلة والسائبة والحامديا وعملها من عنده، وابتدأوا ايه؟ يقلدوها. نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. طب يفترون على الله الكذب يعني يغيرون منهج الله. وعلى فرض انه لا منهج وصلهم من الله، فمجرد التعقل في هذه المسألة كان يكفي انهم يرتدعوا عنها. الله لم يمنع العقل ان يصل الى حقيقة كونية سليمة، لكن العقل يصل لها امتى؟ بعد ما يشقى بالتجربة الطويلة. فالحق سبحانه وتعالى من اول الامر قال لك دي حرام ودي ايه حلال، عشان يحمينا من ايه؟ من التجربة. ولذلك احنا قلنا ان الناس لما يجوا يقولوا لنا القرآن يقول ليظهره على الدين، والذي ارسل رسوله بالهدى وايه؟ ودين الحق ليظهره على الدين كله. مرة يقول ولو كره الكافرون، ومرة يقول ولو كره الايه؟ كان مقتضى منطق الآية أن لا يوجد مع الإسلام دين آخر، مش ليظهره على الدين كله، لكن فيه دين، فيه يهودية وفيه نصارى وفيه ملاحدة وفيه كل حاجة. فالآية القرآنية ازاي بتقول الكلام ده؟ نقول له أنت ما فهمتش. لو كان مراد الآية أن لا يوجد يهودي ولا مسيحي ولا وثني ولا ملحد ولا شيوعي، كنت صحيح تقول الآية ما صدقتش. إنما مش مراد الآية كده، بدليل أن الآية فيها أقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. يبقى سيظهر الدين ولو كره مين؟ يبقى لازم يفيه ايه؟ فيه كافرين وفيه ايه؟ ثم ليظهره يعني ايه؟ مش يغلبه ويجعله هو السائد، يظهره بالحجة والبرهان. يظهره بالحجة والايه؟ والبرهان. ويظهره بشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين. ازاي؟ ام قال لك لانه ستتعبهم قضايا دينهم. فيلجؤون إلى حلول لهذه المتاعب، فلا يجدون حلولا إلا أن يذهبوا إلى قضية الإسلام، لا يعني أنه إسلام ولكن لأنه هو اللي يخلصهم من مشاكلهم. يبقى دي شهادة من مين؟ ولجوءهم إلى قضية تتفق مع الإسلام مع كفرهم بالإسلام، دي شهادة قوية على أن الإسلام جاء دين الفطرة ودين التعقل، وأنكم ستحتاجون إليه قهرا عنكم، من لم يأخذوا دينا فسيضطر إلى أن يأخذه نظاما. فإذا كلمة وأكثرهم لا يعقلون، قال لك لأنهم لو عقلوا يقول لهم أنتوا بتعملوا الوسيلة والحام والسائبة دي تكريم ليه ولا زهد فيها؟ نشوف إن كان زهد فيه تبقوا أخرجتوها عما خلق الله، لأنه خلقها ربنا، لأن عشان نأكلها نأكل لحمها وننتفع بها. طيب وإن كنتم بتاخدوها زهدا فيها نقول له يا أخي مش أنا بقى اللي تنفعك النفع ده كله، والفحل اللي يجيب لك عشر مش عارف تبطل، والفحل اللي ابن ابنه يعمل مش عارف إيه، تقوم تتركه كده همك بدون صاحبه؟ طب اللي ماليش صاحب ده السائبة دي إما إن جه جاب ماذا تصنع؟ لكن لو ان لها صاحب كان يبقى معد لها، معد لها شويه اكل استبقاء حياه، شويه مش عارف حاجه ناشفه، شويه مش عارف ايه، فانت سبتها كده يبقى لا وفاء منك لما نفعك، تبقى مش نفع الحكايه. العقل يأبى ديا ويأبى ايه؟ ويأبى دي. فاذا كان عمرو بن لحي او غيره عملوا اشياء جعلوها ولم يجعلها الله، إذا ما جاء الإسلام ليعدل هذه المسائل يقول لك لا إحنا زي ما آبائنا كانوا بيعملوا هنعمل. نقول الله، يبقى إذا السماء الكمبيوتر الإلهي ده فايدته إيه؟ ده الكمبيوتر الإلهي فايدته إن لما يشوفك ضليت كده يقول لك استنى هنا. فلو أن كل واحد هياخد من أبوه بقى ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي يبقى ما فيش فايدة. إنما لازم إيه؟ السماء إيه؟ تبتدي تعدل لك. تبقى ما تقولش أنا بتبع مين؟ هنا الآية بتقول إيه بقى؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فلا تجعلوا شيئا في غير ما جعله الله، قالوا إيه؟ ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. طب إيش معنى اللي غير أول تغيير؟ ما قالش حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا اول كلام فاضه. تبقى تقول حسبنا ما وجدنا عليه، طب انت جيت ولقيت واحد غير فغيرت زيه، طب وهو اول من غير ما قالش ليه حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا؟ تبقى قضيه منقوضه حتى منكم، قضيه ايه؟ منقوضه حتى منكم، تبقى كذابين فيها ايضا، ما انتوا خاطئين فيها كمان. حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، يقول ربنا يقول طيب حسبكم ما وجدتم عليه اباءكم ولو كان أباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي آية تانية لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، في آية تانية قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا، يبقى في آيتين هم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ادي آية. الآية دي بقى تقول ايه؟ واذا قيل له، مش اتبعوا ما انزل الله، تعالوا، تعالوا كأنهم انحطوا ارتفعوا شوية، تعالوا الى ما انزل الله والى مين؟ الرسول. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حين يقولون بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ آباءنا، أو يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، إن هي اللي أشد في الإنكار. يقول إحنا نتبع ما ألفينا عليه إيه؟ يصح يجي يوم يقول لك ونتبع ما ألفينا عليه الدين، ما منعتش، إنما يقول حسبنا ما وجدنا عليه، يبقى مش عايزين حاجة خالص. يبقى إن هي اللي أقوى في الإنكار؟ حسبنا ما وجدنا، مش عايزين حاجة، إنما لما تقول أنا والله بتبع ما ألفيت عليه آباء، يقول لك طب واتبع دي بقى أخرى. انما لما اقول حسبنا قفل عليا الطريق، قفل عليا ايه؟ شوفوا بقى، شوفوا بقى الاستدراك من الله في الايه الاولى بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا قال الحق سبحانه وتعالى، ايتبعون ما ألفوا عليه آباءهم ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. جيب يعقلون هنا، إنما في قولهم حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يقول أولو كان آباءهم مش لا يعقلون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. تبقى يعقلون هناك وإيه ويعلمون هنا، إن هل أشد في الإنكار حسبنا. فجاءت الكلمة مناسبة لحالهم من الإنكار. إزاي؟ أم قال لك لأن المعلومات التي نعلمها نحن نعلم ما تعقلناه نحن وما تعقله سوانا، والمتعقل هو اللي بيستنبط، والعالم هو اللي ما بيستنبطش، اللي بيعلم ما يستنبطش، يعلم ما استنبطه مين. فلو لم يكن عنده قدرة على الاستنباط يبقى يشوف غيره استنبط ايه ويعلم. يبقى اذا رقعة العلم اوسع ولا لا؟ رقعة العلم اوسع. ليه؟ لانه يعلم تعقل نفسه وتعقل مين غيره. الحرارة تمدد الاجسام، اللي عقلها وابتكرها عقلها وعلمناها لاولادنا ولا لا؟ يبقوا يعلمونها مش ابتكروها. فلما كان الانكار في حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا جاء بالمادة لا يعلمون، يعني لا يعقلون هم ولا يعلمون معقول غيرهم. شوف هم ما يعقلوش ولا يعلموا ايه، لكن الفينا عليه اباءنا يقول ايه يبقى يعقلون. يبقى دي مناسبة يعقلون ودي مناسبة ايه، دي ودي مناسبة يعلمون. اولو كان اباؤه هنا، اولو دي همزة اسمها يسموها همزة الانكار، زي ما تيجي تقول له اتضرب اباك، تبقى كنك انت وانت بتستفهم منه ولا بتنكر عليه وتوبخه على العمليه دي. يقول له يا اخي اتتبع اباءك ولو كان هؤلاء الاباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. نقوم نقول يهتدون هنا ويهتدون هناك، انما يعلمون هنا ويعقلون هناك. يبقى يهتدون متفقين فيها ولا لا؟ أم قال لك آه، لأن العلم والتعقل عملية إنسانية، لكن الهداية دي عملية من السماء، فهم لا متبعين منهج السماء ولا متبعين منهج الإيه، لا العقل ولا الإيه ولا العلم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله، ما هم دام اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول يدل على ان في فريقين، فريق ماشي على ضلال وفريق بده ياخده على ايه، على الى الحق. المعركه دي تفضل كتير؟ ام قال لك ايه وتفضل كتير ليه؟ ام قال لك لان المفروض في المجتمع الايماني ان الانسان يحب لاخيه الانسان ما احبه لنفسه، فإن أحببت لنفسك الإيمان فأحبب لأخيك الإيمان، إن أحببت الطاعة فاجعل أخاك يحب الطاعة. فلما ترى على منكر ارفعه عن المنكر وادفعه إلى الإيه؟ إلى المعروف. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن الخير حين يكون من الإنسان ينفع سواه، وقد يتأجل نفعه إلى أخرى. انما انت خير، المجتمع هيستفيد من خيرك ولا لا؟ انت صادق، انتفع المجتمع من صدقك، امين، انتفع المجتمع من امانتك، نزيه في عملك، انتفع المجتمع من نزاهتك. طب واذا كان المجتمع فاسد؟ انا اشقى بفساده، اشقى بايه؟ الله، يبقى اذا الخير المجتمع هيستفيد من ايه؟ طب والمجتمع الشرير يتعب الخير ولا ما يتعبوش؟ يبقى من مصلحة الخير أن يعدي خيره إلى سواه، من مصلحة الخير أنه يعمل إيه؟ أن يعدي الخير فيه إلى سواه. عشان إيه؟ عشان أنا أستفيد منه كمان، وإلا أنا خير ده خير أستفيد من خير، إنما إيه؟ وبعد ذلك أنا يضرني شره، يبقى من مصلحة أنا أعمل إيه؟ إن هو يكون خير. يبقى إذا لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا لأ؟ يبقى ده امر عائد على نفسنا ولا لا؟ ولذلك قال عليكم انفسكم، الزموا، كلمه عليكم انفسكم يعني الزموا ايه؟ الزموا انفسكم. طب والزم النفس الذاتيه الواحده؟ ده قال انفسكم،